لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج العلومية. هذا هو الدرس الثالث وعنوانه علامات الاسم. انتهى بنا الدرس الماضي عند بيان علامات الاسم والفعل والحرف. قلنا كيف تميز بين الاسم والفعل والحرف. أنا أعرف أن هذه بدايات، وأن جميعنا يعني يعرف كيف يميز بين الاسم والفعل والحرف، ولكن ندور مع المقدمة ونسير معها. والمصنف رحمه الله تعالى قال: بعدما قسمت لك الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وعرفت ماهية الاسم وحقيقة الفعل ومعنى الحرف حرف المعنى، وفرقت بين حرف المعنى وحرف المبنى، أقول لك كيف تميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. الاسم يقاسم الفعل والحرف، كيف يتميز الاسم؟ فقال رحمه الله تعالى: والاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي، ثم ذكر حروف حروف الجر. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. هذه علامات الاسم. بما يتميز الاسم؟ يتميز الاسم بالخفض. هذا مصطلح استعمله الكوفيون، ولذلك نحن سنجد أن المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى المذهب الكوفي في النحو، فاستعمل هذا المصطلح، مصطلح الخفض الذي نفهمه نحن على أنه هو الجر. الخفض هو الجر عند الجمهور، يقولون اسم مجرور، الكوفيون يقولون اسم مخفوض. فما الخفض؟ الخفض في اللغة، الخفض هو التذلل، يقال خفض رأسه يعني وضعها، الخفض أو الوضع. ولكن الخفض أو الجر في النحو، في الاصطلاح، الخفض في اللغة الوضع والتذلل، ولكن في الاصطلاح ماذا نقصد إذا قلت لك إن هذا الاسم مخفوض أو هذا الاسم مجرور؟ في الاصطلاح الكسرة أو ما ينوب عنها، التي يسببها عامل الخفض. إن شاء الله تعالى عندما تتقدم في النحو يقال لك: في الكتاب فوائد. الكتاب هذه كلمة عربية، وقد سبقت بحرف جر. هذا عامل يعمل في هذه الكلمة الجر، فالكسرة هذه التي سببها حرف الجر هو الذي يسمى الجر. هذا عندما نقول كتاب النحو مفيد، كتاب النحو، لاحظ معي هذه الكلمة تنطق هكذا النحوي، هذه الكسرة التي سببتها الإضافة هذا هو الذي نسميه الجر. عندما نقول غلام زيد النشيط محبوب، غلام زيد هذه الكلمة مجرورة هكذا، مخفوضة هكذا، لأن هنا عاملا وهو الإضافة، والنشيط هذه الكلمة مخفوضة هكذا، هذا هو الخفض أو الجر، هذا هو الجر. فلنستعمل المصطلح المشهور عند الجمهور وهو الجر. هذه الكلمة مجرورة، هذه الكلمة مجرورة، هذه الكلمة مجرورة، الكسرة أو ما ينوب عنها. إن شاء الله سندرس علامات الإعراب. فلو قلت مثلا على المسلمين دور كبير، على المسلمين، هذه الياء علامة على جر هذه الكلمة. ما الذي سبب علامة الجر هذه؟ حرف الجر. هذه الكلمة مجرورة بالياء التي نابت عن الايه؟ عن الكسرة. إخواني وأخواتي الذين يبتدئون معنا علم النحو، لا عليك من هذا. هذا باب اسمه باب الجر، بحرف الجر، بالإضافة، بالتبعية، وسيأتي إن شاء الله تعالى. لكن مقصودنا الآن أن نتعرف على الاسم. هذه الكلمة اسم، ما الدليل أنها مجرورة؟ سواء جرت بحرف الجر أو جرت بالإضافة، كلمة مضافة، غلام زيد، علم الصرف، أو كانت مجرورة لأنها تابعة لكلمة مجرورة كالنعت والتوكيد والعطف والبدل. النشيطي، هذه الأسماء التي تسمعها إضافة، جر، تبعية، هذه كلها دروس. لكن الجر علامة أصيلة من علامات الاسم، له باب عندنا إن شاء الله في آخر المقدمة. عندنا باب اسمه باب المجرورات، يعني الأسماء المجرورة، وما الأسباب، العوامل التي تجر الكلمة. قد يجر الاسم بحرف جر مثل هذا، قد يجر بالإضافة، مضاف ومضاف إليه، وقد يجر لأنه نعت تابع لمنعوت، أو معطوف تابع لمعطوف عليه، أو توكيد لمؤكد مجرور، أو بدل من مبدل منه مجرور بالتبعية. وقالوا جمعت هذه كلها في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يعني نستعجل به الكلام عن المجرورات، لكن إن شاء الله سيدرس. اسم هذا، هذه الكلمة اسم؟ نعم، لأنها مجرورة. مجرورة بماذا؟ بالباء، هذه جرت بحرف الجر. الاسم الشريف هذا، بسم الله، اسم الله، هذا مجرور أيضا. أنت تقول الله، يعني لكن لا تشبع الكسر، يعني عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كسرة خفيفة حتى لا تخرج الكلمة من الله، الكلمة المجرورة المكسورة بخفة، إلى الله. الله اسم فاعل من يلهو، فهو لاهي معي. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مجرور بالإضافة. الرحمن الرحيم، اسمان شريفان دلان على ذات الله وعلى اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة، وكل منها كل منا الكلمتين نعت لهذا الاسم الشريف، فهي مجرورة بالتبعية، التبعية. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اسم؟ نعم، اسم الله اسم اسم اسم لأنه مجرور الجر هذا. ولا يجر عندنا في العربية إلا الإيه؟ إلا الأسماء، لا يجر إلا الأسماء. فإذا سمعت الكلمة هذه مجرورة تأكد أنها إيه؟ اسم، لأن الأفعال لا تجر والحروف أصلا لا تعرب، هي مبنية. إذن كلمة مجرورة تساوي اسم، لا يجر من الكلمات العربية إلا الإيه؟ إلا الأسماء. أما أسباب الجر فهذا باب اسمه باب المجرورات، نتعرف عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ما العلامة الثانية؟ التنوين. التنوين، التنوين هذا في اللغة معناه التصويت. تقول نون الطائر أي صوت. تقول تنوين الطائر جميل، تنوين الطائر تقصد إيه؟ صوته، تصويته. لكن في الاصطلاح عند النحاة عندما يقولون تنوين، أنت تحفظ تعريف التنوين في التجويد، هو نون ساكنة أصلية أم زائدة؟ زائدة، نون ساكنة زائدة تلحق الأسماء المتمكنة تمكنا أمكن كمان، الأسماء المتمكنة تلحق آخر الأسماء، تلحق آخر الأسماء. تلحقها إيه؟ تلحقها لفظا ووصلا، وتفارق هذه الأسماء، تفارقها وقفا وخطا. نريد أن نقف عند هذا التعريف. نون ساكنة إذن هي ليست إيه؟ متحركة. فلو كانت النون في آخر الكلمة متحركة فليست هذه النون المقصودة. زائدة، ليست نونا أصلية وإنما هي زائدة عن أصل الكلمة. تلحق آخر الأسماء فلا تلحق آخر الأفعال. وهل هناك نون تلحق آخر الأفعال؟ نعم، ستدرس نون التوكيد، وتالله لأكيدن، هذه نون مشددة لن تختلط معنا هنا لأن هذه نون إيه؟ ساكنة. ولكن لو قلت مثلا لنسفعن بالناصية وتجدها في المصحف مكتوبة هكذا مرسومة تنوينا، فهل هذا تنوين؟ التنوين الذي يميز الأسماء؟ لا، هذه الكلمة نسفع فعل مضارع، وهذه النون الساكنة في آخر الكلمة هي نون التوكيد الخفيفة. هذه لحقت آخر الفعل، نون ساكنة لحقت آخر الفعل، هل هذا تنوين؟ لا، لأن التنوين نون ساكنة زائدة، هذه نون ساكنة زائدة، لكن التنوين يلحق آخر الأسماء، فهذا ليس تنوينا وإنما رسمت نون التوكيد الخفيفة تنوينا هكذا في المصحف، لبيان أن الوقف عليها اضطرارا أو للتعليم إنما يكون بالإيه؟ بالألف. فتقول لنسفع، انقطع نفسه أو يريد أن يعلم طلابه كيف يقفون على هذه الكلمة، هكذا رسمت في المصحف. إذن هي نون ساكنة تمييزا لها عن النون المتحركة، وزائدة تمييزا لها عن النون الأصلية. هناك نون أصلية زي مثلا منكر، نكير فهذه نون، وبعدين من نون ساكنة، ثم إن النون الساكنة في كلمة منكر أو غضنفر هي نون ساكنة، ولكنها ليست في آخر الاسم، ليست في آخر الاسم. نريد نونا ساكنة وزائدة وفي آخر الأسماء تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه، تلحقه لفظا ووصلا. قال الله سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. انظر معي، أنت تقرأ قول نون ساكنة زائدة لأنها ليست من حروف الكلمة الأصلية، لحقت آخر الاسم فكلمة قول اسم لفظا ووصلا. يعني لو وقفت هنا تقول قول، أين النون؟ فارقته وقفا. وعند الوصل تقول قول معروف، قول معروف، معروف ومغفرة، ومغفرة، مغفرة هي هنا ظاهرة أكثر مع الخاء لأنه من حروف اللي هي الإظهار. تقول هنا أقف لأقول إن يعني العلوم بينها رحم، العلوم بينها رحم. أنتم ترون أنني قد تحولت من مدرس للنحو إلى مدرس للتجويد، لأن أصل اللغة، أصل اللغة ما يفعله شيوخنا في حلقات تدريس القرآن من بيان مخرج الحرف. أول درس في اللغة العربية هو كيف تنطق الهمزة ومن أين تخرج، أين مخرج الهمزة وهكذا، فمخارج الحروف، وهذا درس من دروس اللغة أيضا، وهو درس التجويد. ومغفرة خير، يعني عندما تصل تقول مغفرة خير. وقد فارقته خطا ابننا الصغير في الحضانات عندما تملي عليه كلمة فيها تنوين، تقول له مثلا حضر طالب متأخرا، الولد يكتب في سنواته الأولى فيقول حضر طالب، تجد يخطئ ويكتب باء نون لأنه سمع بن، متأخرا راء وإيه ونون، حتى نعلمه أن هذا ينطق ولا إيه ولا يكتب. يبقى تفارقه إيه؟ تفارقه خطا، هذا هو التنوين. والتنوين هذا أنواع، أنواع كثيرة، يعني أنواع التنوين تحتاجونها أنتم في الحقيقة، ولذلك إن شاء الله تعالى أدرس معكم أنواع التنوين بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذن قول اسم، ما دليل اسميتها؟ التنوين. معروف اسم، ما دليل اسميتها؟ التنوين. مغفرة اسم، ما دليل اسميتها؟ خير اسم، ما دليل اسميتها؟ صدقة فيها دليلان على الاسمية، ما هما؟ التنوين والخفض، التنوين والخفض. أذن اسم دليله الايه؟ التنوين. إذن الكلمة المنونة اسم، لكن لو وقع التنوين في كلمة مثل نسفعا، كلمة أخرى في سورة يوسف ليكونن من الصاغرين، أرادوا ذلك لكن جعله الله سبحانه وتعالى عزيزا، لا يسجنن، هذه نون توكيد ثقيلة. ولا يكونن من الصاغرين، كيف كتبت في المصحف؟ لا يكونن هكذا من الصاغرين. لو سألتك هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف، تقول هي منونة هي اسم، نقول لا انتبه، التنوين لا يأتي إلا في الأسماء. هذه كلمة يكون فعل، وهذه هي النون الساكنة التي هي للتوكيد، ولكن رسمت هكذا في الايه في المصحف، فهذا ليس تنوينا يميز الايه يميز الأسماء. التنوين الذي يميز الأسماء تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض، تنوين البدل. أما تنوين اسمه تنوين الغالي، تنوين الغالي أو التنوين الذي يأتي في القوافي المطلقة أو القوافي المقيدة، فهذا يدخل على الفعل والاسم والحرف. الذي يهمنا هو التنوين الذي يميز الأسماء، وسوف نتعرف عليه إن شاء الله تعالى بعد بعد ذلك. هذا هو المميز الثاني للأسماء، التنوين، الخفض، الجر والتنوين. فأي كلمة مجرورة أو أي كلمة منونة فهي فهي اسم. دخول الألف دخول الألف واللام. دخول الألف واللام، دخول الألف واللام، وهذا هو يعني مذهب المصنف رحمه الله تعالى. ينطق الألف واللام هكذا، الألف واللام. ومن العلماء من قال إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فأكثر فتنطق كلمة، وهو أنت تقول دخول ال على أساس أنها حرف من حروف التعريف للكلمة. فلو قلنا مثلا كلمة كتاب فأدخلنا عليها الألف واللام فصارت الكتاب، فصار صارت الألف واللام هذه دليلا على أن هذه الكلمة اسما، فإن الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. لو دخلت على غير الأسماء فتؤول الكلمة، تؤول الألف والإيه واللام. يعني من شواهد شواهد هذا ما أنت بالحكم الترضى حكومته، هل ترضى حكومته؟ فهل ترضى، يقولون الألف واللام دخلت على الفعل ترضى، نقول الألف واللام هذه موصولة بمعنى الذي، وأصل الكلام ما أنت بالحاكم الذي ترضى حكومته، ولكن الألف واللام لا تدخل إلا على الإيه على الأسماء. هذا شاذ، لكن الأصل أن تدخل الألف واللام على الاسم. فهات الكلمة وأدخل عليها الألف واللام، أو أدخل عليها ال، فإن قبلت ال فهي إيه فهي. فلو قلنا مثلا نجح، أدخل عليها ال، ال نجح، ال نجح، هذا غير مستساغ، مع أن الحكم ليس للاستساغة في زماننا هذا، وإنما الحكم إلى هل نطقت به العربية، هل نطق به العرب الفصحاء، ما قالوا هذا، ما قالوا هذا. إذن ليست الكلمة إيه اسما. لو قلنا مثلا علم، العلم، نعم العلم، نصر، النصر، تحقيق، التحقيق، نعم، فوز، الفوز. إذن هذه الكلمات التي دخلت عليها ال هي إيه هي أسماء. كذلك أيضا الاسم يتميز بدخول حروف الخفض عليه، هي حروف الإيه الجر. وقد استبق المصنف رحمه الله تعالى بذكر هذه الحروف، وأنا أرى أن تؤخر أو تؤجل هذه الحروف لدراستها مع غيرها من حروف الجر إن شاء الله تعالى، ولكن يعني أنت تعرف بعضها من إلى عن على في الباء الكاف اللام، هذه حروف جر، واو القسم باء القسم تاء القسم رب حروف جر، فإذا جاءت الكلمة بعدها فهي اسم لأن هذه الحروف تأتي بعد إيه؟ تأتي بعدها أسماء. هذه حروف الإيه؟ حروف الخفض، والاسم الذي بعدها اسم بلا شك، لأن هذه الكلمات لا يجر في اللغة إلا الإيه؟ إلا الأسماء. يبقى كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة واللفظ عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. طيب كيف نعرف الاسم؟ بالجر والتنوين وإيه ودخول ال والخفض. ابن مالك رحمه الله تعالى قال بالجر والتنوين والنداء، النداء نوح، هذه الكلمة اسم، نعم اسم، نعم اسم. ما دليل اسميتها؟ الخفض، تقول مثلا قصة نوح عليه السلام ذكرت في القرآن الكريم، أو سورة نوح، إذن هي تخفض وتنون نوحا، ويدخل عليها الألف واللام، نوح علم فلا يحتاج إلى الألف واللام، وإن كانت هناك بعض الأعلام تدخل عليها الألف واللام ولكن لا لتعريفها، مثل عباس تقول العباس، فضل تقول الايه الفضل. الجر أيضا لنا في نوح أسوة، في نوح الخفض. زاد ابن مالك فقال بالجر والتنوين والندى يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فأنت درست معي، طب هل ستعتب على ابن آج الروم أنه لم يذكر لك ما ذكره ابن مالك؟ أنت تحتاج إلى مميز واحد، فأعطاك هو الخفض والتنوين ودخول إيه؟ ودخول ال وحروف الإيه؟ الجر، فلا تعتب عليه. بالإضافة إلى أن تقول أن الألفية وضعت للمتقدمين في علم الايه النحو، انما الآج الرومية هذه وضعت للمبتدئين مثلي هكذا وامثال اخواني في علم النحو، فهو ياخذ بيد المبتدئ، فلو جمع له العلم كله ربما يستصعبه او يمل منه. فيعني هذا لا عتب على المؤلف وهو يقدم لعلم الايه النحو. بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. انا اريد قبل ان اخرج، سمعت انت مسند يميز الاسم، مسند الاسناد، الاسناد يميز الاسم. ومعنى الاسناد، الاسناد الذي يميز الاسم هو ضم كلمة أخرى إلى الاسم فيعطي معنى مفيدا، فتقول مثلا محمد، محمد مهذب، لقد أسندت كلمة مهذب إلى كلمة إيه؟ محمد. وتقول نجح محمد، أسندت النجاح إلى إيه؟ محمد. فكلمة محمد هنا إيه؟ اسم. يقول النحاة هذه العلامة الإسناد هي أصح علامات الاسم، أصح علامات الاسم. إن سألتك مرة وقلت لك بما يتميز الاسم؟ بالجر والتنوين والندى والإسناد. طيب ما أصح علامات الاسم؟ الإسناد. لماذا؟ قالوا تتميز به اسمية الضمائر، تو تا تي، كلمات عربية. تو دلت على متكلم، وتا دلت على مخاطب، وتي دلت على مخاطبة، فالكلمة حرف واحد تو. هل تجر الكلمة؟ لا، ده هي مبنية. هل تنون الكلمة؟ لا، لا تنون. هل يدخل عليها الألف واللام؟ لا يدخل عليها الألف واللام. إذن ما الدليل على أن تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء المخاطبة اسم؟ إسنادها إلى غيرها. فتقول كتب تو، كتبت. نحن أمام كلمتين، الكلمة الأولى كتب والكلمة الثانية إيه؟ تو. ما دليل اسمية تاء المتكلم؟ أنها أسند إيه؟ إليها الإسناد. لأجل ذلك يقولون أصح علامات الاسم الإسناد. واو الجماعة، هل تقف واو الجماعة هكذا وحدها في الهواء؟ تقول فهموا الطلاب، فهموا الدرس. ونون النسوة هي نون، والوالدات يرضعن نون النسوة، دل على جمع إناث. فالإسناد هو أصح علامات الاسم، بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. بهذا القدر اليوم نكتفي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يجعل هذا قرب بين يديه ووسيلة لفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما تعلق بهما من علوم شريفة جليلة. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم ووقتكم وجهدكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.